نتمنى ترافقونا مستمعينا، رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت مثل العادة ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، ليس الإخلاص أن تعيش 100 سنة من في قصة الحب، بل أن تحييك لحظة الحب لمئة عام. يسعد أوقاتكم مستمعينا. يقال مستمعينا، من استطاع حمل المرأة على الابتسام قطع نصف الطريق نحو قلبها. بداية مستمعينا، أكيد كلنا ناطرين خبيرة الأبراج يسرى يوسف، ولكن لنا وقفة كالعادة مع آخر وأهم أخبار محافظة طرطوس. تسعى وزارة السياحة لتأهيل وتدريب الكوادر السياحية وفق أحدث المناهج السياحية العالمية، وذلك من خلال دورات أقيمت في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس. حول الدورة في طرطوس نتابع التقرير التالي لزميلتنا ريم محمد. بهدف تأهيل الكوادر السياحية وفق أحدث المعايير العالمية، أقيمت دورة في فن الاستقبال السياحي. حول هذه الدورة والهدف منها يحدثنا الأستاذ مدلج عمران، مدير المعهد الفندقي بطرطوس. تفضل. تفضل. العافية. أقيمت في المعهد الفندقي بطرطوس دورة تدريبية مكثفة حول فن الاستقبال والمكاتب الأمامية، كانت عبارة عن نقل لدورة طويلة الأمد استمرت على مدى 3 شهور في دمشق في مقدمة روز. وهي الدورة أقيمت بالتعاون بين وزارة السياحة الممثلة بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي مع مؤسسة خدمات الترويج السياحي التابعة لشبكة أغا خان للتنمية. تم في إخضاع 30 متدرب لدورة بمجال فن الاستقبال، وبنهاية الدورة نقلوا هالتجربة هاي على المحافظات. بلشوا بحلب باللاذقية ونهوة بطرطوس، استمرت على مدى 2 يوم. تم تقديم فيها مادة فيلمية بصرية عبارة عن 60 مقطع فيديو يتضمن كافة ما يتعلق بموظف الاستقبال من حيث التصرف السليم والتصرف الخطأ، وعن طريق استخدام المادة الفيلمية طريقة التفاعل البصري ومشاركة المتلقي اللي هو الطالب تيوصلوا المعلومة بشكل أفضل ويرخصوها بذهنه بشكل أفضل من المعلومة النظرية. بالنسبة للمعهد الفندقي يعني كان في عندكم فرع جديد اللي هو فرع الأدلاء السياحيين، شو الجديد السنة ولوين وصلتوا بفرع الأدلاء السياحيين؟ تم افتتاح قسم سياحي بالمعهد الفندقي، كان اسمه معهد فندقي بضم طعام ومطبخ وتدبير واستقبال. العام الماضي تم افتتاح قسم سياحي بقسم دلالة سياحية ومكاتب سياحة وسفر. الطلاب اللي صاروا بالسنة الثانية، هي أول دفعة السنة من خرج هالدفعة هذه، تجربة جديدة لنا، مناهج جديدة، وحتى التعامل مع مدرسين بنوعيات مختلفة عن نوعية الفندقية، تركيز كبير عليهم صراحة، وخاصة جماعة طلاب الدلالة السياحية عن طريق أخذهم برحلات لمناطق سياحية برفق أدلاء السياحيين، اطلاعنا على المعلومات، تركيز على موضوع اللغة، على لغة الجسد، وكيف يقدم المعلومة للسائح بشكل جيد وحسب ما هو مطلوب. وأقامت الوزارة دورات مماثلة في دمشق وحلب واللاذقية لتأهيل وتدريب الكوادر السياحية على أحدث المناهج السياحية العالمية. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، هو ذكريات يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. والخبر الثاني رح خليكي غرام انت تقري، كونه في شيء شخصي يعني باعتباره ابنك من الرواد المكرمين، ان شاء الله بالنسبه للرواد. تسلمي، شكرا. مستمعينا، قامت منظمة طلائع البعث بتكريم رواد طلائع بالمحافظة. اسمحوا لي بارك لابني ميلاد وقول له ألف مبروك على الريادة. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا ريم محمد. قضايا عديدة ناقشها المجلس السنوي لمنظمة طلائع البعث خلال انعقاده اليوم برئاسة السيدة عيسى عويجان رئيس منظمة طلائع البعث وعدد من الرفاق الكوادر الطلائعية وأهالي الطلاب رواد الطلائع ورواد الطلائع، حيث تم تكريم رواد الطلائع وأيضا مدراء المدارس ومناقشة العديد من المواضيع التي تهم المنظمة. حول هذا المجلس وأهمية التكريم تحدثنا الموجهة التربوية دعاء الديب. تفضل. مساء الخير. مجلسنا هذا سنوي، في نهاية كل عام ميلادي طارد نشاطاتنا ونتطلع إلى أن نكون الأفضل. ناقش مجلسنا هذا الوضع في سوريا الذي لا يمكن أن نغفل عنه، ورفعنا التحية لأفضل الجيش العربي السوري في حماس الأرض والعرب، عاهدناهم أن أبنائهم أمانة في أعناقنا، نحفظها في قلوبنا. ناقش المجلس جدول أعمال مختلف ببنوده، لكن الأهم هو تكريم رواد الطلائع. تكريم رواد الطلائع على مستوى فرع طرطوس في طلائع البعث. هؤلاء الرواد الذين من مهمتنا دائما أن ننميهم فكريا وجسديا ووطنيا وإنسانيا كما قال القائد حافظ الأسد. أهالي الأطفال مسرورون، أهالي الأطفال نتعاون معهم دائما. فالطفل الطليعي له جناحان، نحن والمنظر. ونلتقي احد رواد الطلائع، تعرفنا عليه. رفيق خليل ياسر ابني. شو كانت الرياده؟ رائد على مستوى الفرع بمجال غناء فلسطين. كيف كانت المسابقات والمنافسات؟ مناقشات حلوه. تعطينا سمعنا مقطوعه من كونك انت رائد بالغناء. يا شباب العرب هيا وانطلق يا موكبي، وارفع الصوت قوية عشبات العرب، يا شباب العرب هيا وانطلق يا موكبي، وارفع الصوت قوية عشبات العرب. شكرا لك، أتمنى لك التوفيق. أيضا رح نتفق مع رائد طلائع. مرحبا، عرفنا عليه. ليش طيب؟ شو كانت الرياضة؟ ليش طيب؟ بتمارس ليش طائرة من زمان؟ طيب. شو رأيك بالتكريم انت كرائد طلائعي؟ حلو. عبارة عن تشجيع عن تشجيع الطلاب ليتقدم كمل باللعب بالشطائرة. إذا كما نلتقي أحد رواد الطلائع تعرفنا عليه؟ أنا رفيق طلعة ميلاد إبراهيم. شو كانت الرياضة؟ بالقصة القصيرة. شو هو ألفت قصة؟ هلا في كثير قصص مثل الفرح والإزعاج والحزن وهيك وشغلات كثيرة. ألفت قصص عن كثير من المواضيع اللي بتهمك بالحياة؟ وحجزت فيها على الجائزة؟ شو رأيك بهالتكريم؟ تكريم رواد طلائع، قديش هو عمل لك حافز؟ أنا عمل لي حافز كثير كبير وأنا عن جد انبسطت وإن شاء الله كمان بالسادس بطلع رائع. عم تحاول توفق بين موهبتك وبين دراستك؟ إيه أكيد. ملزم وقتها؟ إيه. يعني تحاول كل فترة تكتب قصة؟ إيه مثلا بوقت الفراغ بتدرب على كتابة القصص أكثر مشان يزيد عندي معلومات وأفكار. بتطعين بحدا؟ حدا بدربك؟ هلا احيانا انا بكتب قصص ورجيه لماما مثلا حلوه بدها تغيير هي بتقول. تمام، بتمنى لك التوفيق. تمام، اذا ممكن احد رواد طلائع تعرفنا عليه؟ انا اسمي رفيق طلع حسين علي. شو كانت الرياضه؟ كانت اختصاص المسرح. شو بدي حبيبه هذا المسرح؟ المسرح هو عباره عن انه تعبير وفصاحه وكل شيء. تركت المسرحيه؟ ايه مسرحيتين باللغه الانجليزيه. رح تتابع بهالمجال؟ أكيد. تمام، أتمنى لك التوفيق. أحد الأهالي، أهالي رواد الطلائع، احكي لنا شو أهمية التكريم وتشجيع الطلاب على التميز. هو بيعطيهم دافع دائما يتقدموا، والشيء اللي بيعملوه يحسوا إنه شيء إيجابي. من نجاح لنجاح، يعني إذا ما تكرم بحس إنه ما حدا شايفه شغلة ما عادية. هيك هو صار ما يسافر أكثر، وحتى إذا في حدا من أفراد العائلة قلل الهم شوي بشد حاله. ليمات الاخوات وهيك. شكرا لك. طبعا تم تكريم الطلائعين وايضا مدراء المدارس وذلك تشجيعا على التفوق وعلى الانطلاق وتطوير العمليه التعليميه وتطوير المواهب لدى الاطفال. طرطوس لمحمد اذاعه الاموال. معنا مجدد تحييتنا لكم، نتمنى تواصلوا معنا طبعا اليوم حلقة السيدة يسرى يوسف خبيرة الأبراج، لكل بيحب يتواصل معنا على 213-215. شبت بضلوعينا راحة يم الحب يما محبوبي جوا الضوح جاوينا ضمة شبت بضلوعينا راحة يم الحب يما محبوبي جوا الضوح جاوينا ضمة. وعن الحب يقال أول مراتب الحب الهوى. شبت بضلوعينا راحة يم الحب يما محبوب جوا. ومن ترتيب حالات العشق أول مرتبة هي الهوى، ثاني مرتبة هي العلاقة، وهي الحب اللازم للقلب. عايف في بيوت جاي العالم ساكن شرياني يا يما روح الروح سمي أدواني. عايف في بيوت جاي العالم. ثم الكلف وهو شدة الحب. ثم العشق. شبت بضلوعي نارها يم الحب يمه محبوب جوا ضلوع شاوينا ضمه يا يم ما حد يدري بس الله اعلم. ثم الشغف وهو ان يبلغ الحب شغاف القلب. يا يم ما حد يدري بس الله اعلم حب جوا مخلوط ينبض مع الدم. ثم الجوع وهو الهوى الباطن. ثم التيم وهو أن يستعبده الحب. يا يما ما خيذ عمري وعمري بيدينه يا خذ الأول والتالي وبحر في عينه. يا يما ما خيذ روحي وعمري بيدينه يا خذ الأول والتالي وبحر في عينه. ومن عندي أنا ثم الغرام ثم الندى. وأسمع حالات الحب هي حب الوطن وعشق الوطن والغرام بالوطن. يا يما وش قده واه محبوبي هو كل العمر يفداه وقلبي لوا. يا يما وش خبيرة الأبراج يسرى يوسف وصلت لعنا. أهلا وسهلا فيك يسرى والحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا فيكم وخلي لي إياكم يا رب والحمد لله على سلامة كل العالم. الحمد لله على السلامة. اليوم صار تفجير أكيد. بدنا نقول الحمد لله على سلامة المواطنين الأبرياء اللي كانوا موجودين بمكان الانفجار والشفاء العاجل للجرحى والله يرحم شهدائنا جميعا. آمين يا رب والله يحمي لنا السيد الرئيس ويخلينا الجيش العربي السوري يا رب. لو بعرف أعزف على عود لعزف لك لا لوليا غني لعيونك هالسود أحلى أغنية. لو بعرف أعزف على العود لعزف لك لا لوليا غني لعيونك هالسود أحلى أغنية. هالكلمة مرة بكتبها ومرة بمحيها. أو أول شيء يسعد مساكم جميعا. في بعض الأصدقاء قالوا لي أنه أقدم لهم ووجه لهم تحية، وطبعا أنا بقدم تحية لكل الأصدقاء المستمعين وخاصة إياد دورا سيلفا أبو جعفر أحمد علي حسن مضر سوسن من تعنيتا محمد العلي من لبنان أم مارسيل طرطوس شهلة طرطوس وأحمد وفي كتير أسماء أنا بعتز بصداقتهم وبوجه لهم تحية. وكونوا معنا على الأبراج. الحمل بالنسبة للشهر آخر شهر من السنين اللي هو كانون 2-12 عنده مهمة جديدة بيتكلف فيها هذا الشهر، أمور المهنية تسير على ما يرام. يتحدث الفلك عن أسفار وتنقلات عديدة تضطر إلى اتخاذ مواقف سريعة وبتحقق نجاح كتير كبير وبتعيش الرومانسية مع الحبيب، بس حافظ على متانة أعصابك. أطق روح وأصيح حضن حب واستريح وشم عطر الكبد عشق وللأبد. أطق روح وأصيح حضن حب واستريح. ثور حاول أن تنجز أعمالك المتأخرة ولا تقدم على أي تنازلات واستعد لأحداث كبيرة ستحصل معك في مجال المهني. أمور كتير حلوة تسير على ما يرام، أمورك في صفقة تجارية مربحة. لا تخلي الروتين يزعجك وبدو يحالفك الحظ نهاية الشهر. عاطفيا لا تصطدم مع الحبيب. جوزاء تستعد نشاطك وعم بتواكب عمل جديد وعم تنجح مساعيك في اصطياد الفرص. الفلك عم يوعدك ببعض تسهيل الأمور، احذر من يحاول اصطيادك بالماء العكر. جاذبيتك عم تخلي الناس تحبك، حاول التروي في اتخاذ قرار مع الحبيب. سرطان بيتخذ قرارات مهمة وبيحصل على مبالغ كبيرة، عم يمضي عقود، أموره إيجابية. حاول أن تنهي أعمالك قبل نهاية الشهر، أنت قادر على فض الخلافات بين الأصدقاء. الفلك عم يتحدث عن انتقال من مكان، انتقالك أنت من مكان إلى آخر. فينوس يعيدك بالأفضل، لقاء يعيد لك البسمة عاطفيا. يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد للغزلة تقلت السن أخدوها لوين قال لي هيا هيا شردت لحالة. يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد للغزلة تقلت السن أخدوها لوين قال لي هيا هيا شردت لحالة. بقالي يوم ما شفت النوم واني بدور عليها، بقالي يوم ما شفت النوم واني بدور. أسد الأسد التروي مطلوب بجميع أعمالك، إياك وتأجيل أي أمر يخصك. عليك بالحضور وتلبية الدعوات، تمارس سحرك في عمل جديد، عم تقطف ثمار جهدك، عم تتلقى اتصال هاتفي مهم وفي خبر سعيد وفي ترقية بالعمل، تحتل منصب. عاطفيا تعيش الحيرة بشأن غياب الحبيب. يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد للغزالة تقلت السن أخدوها لوي قال لي هيا هيا شردت لحالة. وين الغزلان يا عربان وانا بكي دمع حاله، وين الغزلان يا عربان وانا بكي دمع حالي، زماني روح والمجروح جروح الضل يا خالي قلوا لا تعود اي والله تعود عيونها سود عذالي يا بياض يا بياض لحلح يا بياض ويا بياض لحلح يا بياض يا بياض لحلح يا بياض ويا بياض. العذراء شهر مريح تلوح الحلول في الأفق، أوضاعك المهني بخير، عم تحاول تفض خلافات بين الأصدقاء وعم تعتمد الليوني بتعاملاتك، عم يدعمك الأمر وعم يحقق لك ربح كتير كبير، بتخرج من الشهر منتصر وبعقد عمل، تبحث عن الدفء الأسروي ورح تلاقيه قريبا، عاطفيا حب جديد تفتح له أبوابك. على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم، وصاحب أول اتصال منقل له مساء الخير. مساء النور. أهلين. كيفك مدام يسرى؟ أهلين ست سميرة. بقى تورد لإلي مني. تسلمي لإلك. دايما تسلمي لإلك، حصة كبيرة عنا. هلأ أنا صفيت على جنة، بدي مواليد ابني. ايه تكرم عيونك، شو الاسم؟ الله يكرمك. 28 آب. 28 8؟ آب. 1966 يوم وشهر عفوا عن الصحة والمال والحظ. شو اسمه؟ سمير. سمير ابن سميرة. سمير ابن سميرة، تكرم عيونك. الله يكرمك. هلأ بيوعده بدي على سفرة بالباخرة، هو عشي سفرة؟ هو هذا بيوعده وهذا بيوعده وهذا بيوعده وما عم تتيسر أموره. تكرم عيونك. ما بعرف. انت بدك يا يسافر يا ست سميرة؟ ايوه، لأنه هلأ له 8 شهور قاعد عواطلي، قاعد بلا شغل. يلا ان شاء الله خير. خير يجيكم يا رب. شكرا لك. عفوا. تابع عن الرعا الراديو. اي اكيد. يلا. الله يعطيكم العافيه. اهلا فيك. زان عن الميزان، عنده استقرار، عنده مفاجآت سعيدة عم بيعيشها، في فرص استثنائية. إياك والشكوك التي تنتابك بالآخرين، فقط أظهر حسن النية وستكتشف الناس على حقيقتهم. سفر يلوح في الأفق وتمر بتجارب جديدة مهنية تعدك بتحصيل المال تحتاجه، تتخذ قرارات مستعجلة وتعالج أمورك العائلية. انتبه إلى صحتك، وهيك في تمتع، في حب، في اشتياق للزوج، للحبيب، ما بعرف. العقرب حان الوقت للانتقال إلى الفترة التي تحتاجها، عم تدعمك الأفلاك في ترقي أو استلام عمل جديد، عليك أن تضع شروطك ولا تستسلم للمغرضين. قضايا عائلية عم تقلقك وعم تتعامل معها بحسن نية والتزام، وعم تلتزم ورح تغير كتير من طبعك ومن أمورك، وعم تمتلئ بالحيوية، رح تكمل العام بمثابرة ونجاح، وعم تعيش القلق مع الشريك. علوة علوة يعود عقلبي والفاي، ما هو غاية وعمري والفاي، شو نفع قلب ما في والفاي، كأنه حجر تاكي عن طراي. القوس واخيرا العقرب القوس ايه. القوس واخيرا تشعر بالراحه بخروج كوكب ساتورن الذي عانيت منه طويلا، بالمراوحة بالمكان. يتحدث الفلك عن هبات من القدر، تحسن ملحوظ بأمورك المهنية، وتحصل على عمل جديد تتكلف في مهمة أو أي شيء تاني. أنا عم شوفك من الأوائل بال2018، بدك ترتبك شوي هذا الشهر، بس عليك التروي واتخاذ القرارات الجريئة، ومطلوب منك منع الحبيب. بدك تحاولي هيك تمنعي العيش بهدوء، ضليك نقصي عليه. نكد عليه. أي سهل. تليفون معنا اتصال. الو الو الو مرحبا. اهلا فيك يا احلى غرام. اهلا فيكي. مين معي؟ كيفكم؟ اهلا. تسلمي. انا من بانيات. انا احب اتذكرها لمدام يسرى سنة. اهلا وسهلا. هي معك على الخط، تفضلي. شو كيفك يا ام الهادي؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ يا اهلين. بدك تزعلي العالم كله ولا بزعلي انت؟ حبيبتي انت. هاي كلمتها لست يسرى، انه بتزعل كل العالم. بتزعل هي ولا بتزعل انا؟ بزعل وما بزعل المستمعين. صح. والله ما في مني. خلي لي قلبك. حل الاذاعه. الله يخليك يا رب. كده لمديرة امواج اف ام لانا حيطيطي. انا بعملك برنامج ثاني من كثر ما انك مزوقه. الله يخليك. بس انا مو مديرة امواج اللي حاطتني. انا ندى وغرام حاطيني. حبيبي خلي لي قلبك. الله يسلمك امي. الحمد لله صارت صحه جيده، والحمد لله انت طمنتيني. قلت لك من شهور. الحمد لله كثير خير الله، والحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. بتطلع وبتفوت احسن من الاول بكثير. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بس اخويا محمود حب يطمن على اكثر. محمود ابن سميحه. ابن سميحه. قلت لي ما عنده عمليه شهرين، وهلا قلت لي بعد شهرين اتصل، وهي بدي اتصل، هي الى شهرين تماما. يعني بخلال هالشهرين ما عمل عمليه؟ لا الحمد لله. ايه الحمد لله. كمان ما يتحسى. ايه الحمد لله. شو مواليده محمود؟ 10/6/82. قلت لك على اختي فاديه، قلت لي بنت سميه، هي بنت سميحه. بنت سميحه فاديه بالالف الطويله. 20/1/84. تكرم عيونك. تكرم عيونك يا سناء. بدي اياك تحل لانه يقطعوا الكهرباء عنا والله. بالسين ولا بال بالثاء؟ لا ثلاث سنات. سين. سين. سناء. سميحه. سميحه. ايوه عن الارتباط والزواج. شو المواليد؟ 28/12. ايه ان شاء الله العمر كله يا رب. لما يا رب. 1970. 76. يعني انت بدي اسمعك على الهاتف لانه والله ما تنقطع الكهرباء عنا. حبيبتي لانه طيب فيك ترجعي تحاكيني مره تانية؟ لا اسمعك على الراديو على الموبايل. ايه طيب يلا ماشي. هلا هلا. لانه في حسابات لثلاث يعني بطول شوي فيهم. الله يبارك فيك ولا يحرمنا من هالصوت اللي بجن. يخلي لي اياك يا رب. اهلا وسهلا. والحمد لله على سلامة ماما. يسلمك. ايه والله تحسنت، قعدت تفكريه كثير كثير. الحمد لله على سلامة ماما كثير. الله يسلمك ويخلي لك صحتك يا رب. اهلا وسهلا فيك يا سلام. الله معك. يا هلا. بحبك يا ولفي بحبك، والحب جنان والحب جنان. يا الله مأسى قلبك، حجر صوار حجر صوار. عليك ألا تفقد الثقة بنفسك بخروج كوكب ساترون من القوس إلى برجك، يراهن على فرص التأني مطلوبة بعلاقاتك مع الآخرين. عم يوعدك الفلك في منتصف الشهر بأخبار كتير مميزة وحلوة، وخاصة أنه أوضاعك المهنية بخير. عليك التحرك بسرية دائمة. عاطفيا تعيش رومانسية مع الحبيب بعد أجواء سادها الجفاء. الجدي أهم شيء بال2018، أدوا أموركم بالكتمان. جدي واللي بيحكي لك عني ريتوم. الدلو تسير أمورك بدون عرقلة، عم تتقدم بإيجابية وعم تحصل على أخبار جديدة، تتلقى عرض عمل جديد وتتخذ قرار مفاجئ عم يسعدك، عم تخرج منتصر لأنه انتهت التأثيرات الفلكية، وعم تتقدم شوي شوي وسحرك عم يطغي على الكل. أما أمور القلب فهي بحاجة للتأمل، وعاطفيا بتكون مرتاح إذا بتاخذ قرار بخصوص الشريك. وفعلا اليوم أنا تلقيت خبر حلو، عندي توقعات بكرة على التلفزيون الساعة 10:30. مبارك للدلو جميعا. بعدك فاضي كانك راضي كانك راضي، ليالك قلبك فاضي قلبي مليان قلبي مليان. يا سيدي بعدك فاضي كانك راضي كانك راضي، ليالو قلبك فاضي قلبي مليان قلبي مليان. انه وسام شو قلبك مليان حب؟ فشايف فيها حاطة من أول يوم الحب يوم وغزل اليوم الحب وعم تعمل لي قلوبي ومدري شو. الحوت الأفلاك عم تدعمك بحدث إيجابي كتير حلو، عم تطلق من جديد مودي عن تأثيرات السلبية، عم تحصل على بعض التسويات في العمل وعم تنجح، وفي فرصة كتير حلوة لألك. في ناس عم تراقبك من بعيد، يمكن بتحطك بمجال عمل جديد، يمكن بدها تسلمك إدارة جديدة الله أعلم، بس أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة. انتبه للأسرة وتعيش حب جديد، وعم تفكر بالارتباط الجدي. كمان عم 213-215 معنا اتصال. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. بتحكي مع المدام يسرى؟ تفضلي عم تسمعي. سلامو. كيفك مدام؟ أهلا وسهلا يا هلا. أخباري؟ والله الحمد لله. إذا سمحتي بدي أسأل عن أولادي، بتول بنت رانيا. بتول بنت رانيا. ستي واحد. نعم ستي واحد. ستي واحد 2008. 2008 عنيدي كتير كتير بتقول. ايه وبدي اسأل عن صحته لان ما كتير يعني. وفي علي. علي ابن رانيا كمان. ابن رانيا ايوه 14/3/2010 كتير هذا ما يعذبني. 2010 ام علي. انا ام حيدر. يا ام حيدر من وين عم تحاكينا؟ انا عم احكي من جبلي. ايه تكرم عيونك. سلامو. يا هلا اهلا هلا هلا. ألو ألو أيوة مرحبا. أهلا مدام يسرا، معك إيه تفضلي. كيفك حبيبي؟ شاء الله منيحة. يا أهلا وسهلا الحمد لله. إياك يا رب داخل عينك إذا بتشوفي لي، إذا بتريدي رؤى بنت أمال. رؤى بنت أمال. بنت أمال 87 يوم وشهر 8/3 يا 8/3 يا 9 بالليل بعد الساعة 12 والله ماني متذكرة. معناتها خليها 9 ايوه 87 1987. تشتغل شي رؤى؟ نعم تشتغل شي؟ ايه طبعا. وإذا بتريدي عن الزواج هيك الارتباط بدي أسألك، بتشوف منامات أو كوابيس أو بجوز هيك؟ والله يتأكدي لي منها يا ريت. ايه مبلا يعني حسب اسمها أنا عم بين معي تابعة بدون ما أحسب لعبتي. ايه مبلا يا ستي. وبدي حبيس التابعة وهلأ كوني معي على الراديو ماشي؟ ايه بكون معي. وإذا بتريدي في عندي حيدر ابن أمان حيدر. عن الارتباط شوفي لي هي الله يوفقك بالزواج وهيك. ابن أمان حيدر ابن أمان ايه؟ كمان 8/11/88 كمان عن سفر عن العمل عن الارتباط دخل عينك. أنا سفر ارتباط عمل ايه عمل ايه خلي لي اياك. من وين عم تحاكينا؟ والله من لادقية. ايه تكرم عيوني خلي لي اياك. اهلا وسهلا شهلا. اهلا حبيبي. ألو أهلا، بس علي الصوت شوي لو سمحتي. أهلا أهلا تمام. مين معنا؟ منورين هالإذاعة. تسلمي يا رب. نحكي مع المدام يسرا. هي عم تسمعك تفضلي. ايه تفضلي. كيفك مدام يسرا؟ والله الحمد لله. شو أخبارك إن شاء الله تكوني بخير؟ والله الحمد لله الله يخليك يا رب. منورين هالإذاعة الحلوة. الله يخليكي. شكرا لك كل أسبوع هيك. الله يوفقك يا رب. بدي اعطيكي غادة بنت فريزة. غادة بنت فريزة 18/1/84 مع عاطف ابن بسمة. عاطف ابن بسمة ايوه 1/1/74 عن الارتباط والتوافق بيناتهم. توافق يعني ايه وارتباط وبدي أعطيكي بنتي ما هي ما تعرف برجة هو القوس ولا العقرب لأنه طايرة بين القوس والعقرب. ايه أعطيني الاسم. رهف بنت عائدة. رهف بنت عائدة 22/11/92 ايه 22/11/92. هي شو بتحسي انه شو أكتر شيء فيها مثلا من العقرب ولا من ال والله ما بعرف شو صفات العقرب ولا بعرف شو صفات يعني القوس ايه تكرم عيونك هلا بشكلك. ايه تسلمي شكرا. اهلا وسهلا. اتصال. ألو مرحبا. أهلا وميت سهلا. كيفك يا أهلين؟ مين معنا؟ أم هادي. هاي أم هادي معك تفضل. كيفك يا أم هادي شو أخبارك؟ والله الحمد لله. مين معي؟ كارم منصور. أهلا وسهلا. كيفك شو أخبارك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. الله يسلمك. بس هيك حابين نعرف عن وضعنا السنة الجديدة. ايه تكرم عيونك. شو اسم الوالدة؟ فاطمة. فاطمة يوم وشهر وسنة؟ 1/1/82. أنا بقول لك سنة ممتازة أكثر مواليد 1/1 أو الشهر الأولاني بال 2018 كثير رائعة. بس هلأ بحسب لك وخليك معنا على السمع تكرم عينك. يسلم وشكرا. يا اهلا وسهلا. هلا ام هادي. هلا هالحلو اللي مقابله بهالميله مو هالميله، هالحلو اللي مقابله بهالميله مو هالميله، جاي الليل غني له وترقص لي على التشيله، جاي الليل غني له وترقص لي على التشيله. في متصلة يسرى كانت طالبة إنه تسمع برجة قبل التنتين، ما بعرف ظاهر عنده مواعيد قطع الكهرباء أو شيء. أي والله في عندي اسم قبلها بس يلا رح أكون معها. سناء بنت سميحة، سناء قريبا قريبا بال2018 رح يكون إليك حظوظ بالارتباط أكثر، أنت عانيتي هاي السنة كتير 2017 و16 ولكن الحظ أفضل إليك في ارتباط قريب جدا، يعني خلال 4 شهور لازم تخبريني إنه أنا ارتبطت. في عندي محمود ابن سميحة 10-6-82، كمان محمود تأكدت من الحسابات وبإذن الله ما عنده عملية، وقالت لي إنه حاسبت له من شهرين ولحديت هلأ وضعه الصحي عم يتحسن، وأنا ما زلت عند كلامي إنه أرقامه كتير كويسة وعنده محنة رح يجتازها بدون ما يساوي عملية. كمان فادية بنت سميحة 20-1-85، فادية عصبية وعصبيتك كتير يعني واضحة، انت صايره بين الجدي والدلو، يعني عم تاخدي النكد من الجدي وعم تاخدي التسرع بالقرارات من الدلو. انا بقلك هدي شوي، في عندك توقيع اوراق بجديد وفي شخص رح تتعرفي عليه او بتعرفيه من زمان ورح يرجع لك، المهم انه النصيب فاتح قدامك. كمان سمير ابن سميره 28-8-66، سألتني والدته عن السفرة، سفرة مؤكدة خلال شهرين إن شاء الله قريبين، رقمه 4، يعني شو يعني عنده تعب، كان بتعب من حزيران لهلا، يعني حزيران 2017 لهلا وهو في حالة تعب، يعني ما له عرفان شو بدي يشتغل، ما له عرفان وين بدي يروح وين شو بدي يساوي، بس هلا إن شاء الله بخلال الشهر الأول والثاني في عنده سفر ومؤكد إن شاء الله. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا يا اهلين. الله يخليكي، انا مفيد ابن منيره. تفضل كمل. تولد 1964. مفيد ابن منيره 1964. 1964 يوم وشهر 2/10. 2/10 شو حابب تسأل؟ والله عن الصحة والمال. تكرم عيني. ايه بس ودارين بنت نبيها. 1/11/78. 1/11/78. ايه يسلموا. من وين عم تحاكينا؟ والله من لاطقية. ايه تكرم عيونك. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا. بلا وجع هالقلب وينو اللي منحبه وما بيبكينا، غيروا هالناس شو صاير بالناس، كله بيقسى قلبه عالطيب فينا. ناقص بلا حب بلا وجع هالقلب وينو اللي منحبه وما بيبكينا، غيروا هالناس شو صاير بالناس، كله بيقسى قلبه كمان اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يا اهلي تمام، كيفك انت؟ بدي احكي مع المدرسه. تفضلي عم تسمعك بس صوتك شوي بعيد، يا ريت علي صوتك. يلا تكرم عيني. يا ريت. معك؟ الو أهلا. مرحبا يا أهلين. بس اذا بتريدي تسال عني وعن زوجي. اي تكرم عيوني. انا سميره بنت سميحه. سميره بنت سميحه سنه 20/12/74. زوجي غازي ابن مريم 10/4/68. وفي بنتي اذا بتريده. يلا. ايمان بنت سميره 2/8/2001. شكرا لإلي. من وين عم تحكينا السمير؟ والله انا من لادخي. ايه تكرم عيوني. الله يخليكي. بدي عن الصحه. الله يخليكي والمال. صحه ومال. ايه اذا بتريد وعن كل شيء ما مشكله. كل شيء شوفيه لبطريقك. والله الله يخليكي. اهلا ست سميره. يا هلا حبيبي. اهلا عايش وراضي جرحك بقويك صدقلي يا شريك قلبي وجعك واجعه وشطب على الماضي شوار الايام انسى الهم ودام واللي بينسف دمعه عايش وراضي جرحك بقويك صدقني يا شريك قلبي وجعك واجعه شطب على الماضي لا حالي احلى ليلة حب ولا غالي مش الدمي ترفي بيضحك على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. نحن تمام. كيفك انت؟ الله يسلمك. ساعدت فيكم كثير. اهلا وميت سهلا. يا ريت عم نقدر نحفظ اصواتكم جميعا لنقول لك اهلين فلانه. مع الايام تحفظ. اهلا. مين معنا؟ فاديه. اهلا ست فاديه. مدام يسرى كيفك؟ والله الحمد لله مشتاقت لك. خلي لي اياك يا رب. الله يطول بعمرك ويخلي لك اولادك. الله يخلي اولادك. وفاء بنت سيهان. وفاء بنت سيهان. 15/10/16/15/10/77. صحة مع ألم بالمفاصل. صحة. عن الصحة. ريم بنت فاطمي. ريم بنت فاطمي. أيوة. 1/10/83. عن الصحة مع فقر دم ودوخة. كمان ريم مع فقر دم. ايه فقر دم ودوخة. ايه منى بنت أمينة. منى بنت أمينة. 15/3/16/15/3. أيوة. 63 عن الصحة مع ألم بالمفاصل كمان. إيه إذا بتريد بس عن الصحة الكل. في بالعائلة يعني إنه. هدول رفقاتي. والله رفقاتك. من وين عم تحاكينا؟ منى بنت عمتي والباقي رفقاتي. من وين عم تحاكينا؟ الحمد لله. إيه تكرم عيوني. الحمد لله. إن شاء الله. شكرا لك يا فادية. شكرا على البرنامج الحلو الرائع. شكرا لك. معنا اتصال ست يسرى. شو ما شاء الله الاتصالات هيك مطر مع منخفض جايين. منخفض يا رب. اشتقنا للمطر. تمام. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيف مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. ممكن احكي؟ والله الحمد لله. امل بنت نجوى. نعم. امل. امل. امل بنت نجوى. بنت نجوى. ايوه. 17/2. 82 بدي اعرف شو هو برجي العربي. برجك العربي؟ وعن العاطفة وعن المؤر. تكرم عيونك وعن المال؟ ست امل منين عم تحاكينا؟ لا تكرم. ايه تكرم عيونك. زيهاتي. يا هلا. في عنا ياسمين بنت نورة 12/4/91 طلع رقمها 6. يعني ياسمين لازم تكون وضعك أحسن من هيك بكثير. صلك سنتين بمكانك راوح، وحتى لو اشتغلتي وتقدمتي شوي بتقدمي لقدام خطوة وبترجعي لورا 10. يعني لساك صغيرة ولازم تشتغلي أكثر من هيك على حالك. أهم شيء مطلوب منك بال2018 هو الأناقة، لأنه رح تكتر حظوظك بالعمل. وفي هيك شاب رح يحكي فيك، وأول 6 شهور رح عندك ارتباط كتير قوي بشباط، وما بعد في توقيع أوراق وفي نجاح بمجال مهني تعليم الله أعلم. بس أنا شايف 2018 رأي على إلك بعد ما عانيتي أنت من سنتين، مكانك روح يا ياسمين. الو. اهلا الله يعافيكي. تمام غرام واللي ندى. انا غرام وبجنبي ندى وبجنبي يسرى. كلكم بخير ان شاء الله. تسلمي يا رب. اهلا فيكي. اسال عني امل بنت سعده. امل بنت سعده 7/11/66. ايوه صعبه بدي زيني واللي انا لازم اروح اجيبه من السام شغل الوضع بالسام. بس تعيدي لنا 7/11/66. ست أمل. نعم. قدي صلك مقدمة على التعويض؟ هلا لازم يكون من 1/7 لازم يكون إنساني. من 1/7 لازم يكوني أخدتي؟ لا مو دغري مباشرة، بعد الشهرين. تكرم عينك. من وين عم تحاكينا؟ من جبلة. ايه تكرمي. بتسأل عن بنتي. يلا. في المجال. آية. آية. ما في 13/12. 13/12. أيوة 2000. أيوة 2000. 2000. إيه تكرم عيوني. دراسة 2002. إيه. يشوف تكرم. دراسة وإذا في عندها سفر خارج البلد. إيش عم تدرسي؟ عم تدرس بالمركز المتميز. إيه تكرم عيوني. رحلي لها على اليابان. يا هلا. خليني إياك كل. ولا يسهر ولا يحتار ألو. أنا مرحبا. أهلا وسهلا. ممكن أحكي مع مدام يسرى؟ عم تسمعك، تفضلي. صوتك كله حيوية. كيفك مدام يسرى؟ والله مشتاقة. أنا أفروديت. واو. أنا حكيت معك من فترة. أكيد متذكرين أفروديت، ما هيك غرام؟ عليه الجمال لكن. فكنت حابة أسألك، في أفروديت بنت مادلين؟ نعم. أفروديت بنت مادلين. بنت مادلين. 20/8/97. 20/8/97. كنت حابة أسأل عن دراستي. وأنه هالفترة كتير حسيتها فيها حزن وهيك وما عم يزبط معي شيء، رح تضل هيك السنة معي ولا كيف؟ يعني كيف بشكل عام؟ تكرم عيونك. الله يكرمك. منين عم تحكينا؟ من لادقية. ماشي. هلا هلا أفروديت. هلا هلا. على صوت القصر ما أجمل ميلك، لو كان شغلي بالدهايا لترك وغني لك وغني لك، هي الغم زدني بتول بنت رانيا 6/1/2008 طلع رقمها 5. قلت لي صحتها تعبانة، بقلك ايه وما زالت على تعب لنهاية شهر آذار، ولكن في شفاء بإذن رب العالمين ولازم تتابعيها وما تخليها بدون دكتور. أمورها الصحية هلأ يعني ثابتة أو بتتراجع شوي وبترجع بتثبت، ولكن بعد الشهر الخامس أنا شايفتها بصحة جيدة. علي ابن رانيا 14/3/2010 طلع رقم 2. علي من اللي يمكن بظن هاي تاني مرة بتتحكيني من شانه يا أم علي. أموره يعني بتعب لأنه عصبي، ما بيقعد ما بيركن، رح يضل هيك لنص حزيران 2018 وبعدين بيهدى. هدي وطولي بالك عليه، وما بنكر انه هو عنده ذكاء خارق، يعني هدي عليه وان شاء الله اموره بتصير بخير. ما في حلو بتسبقها سبحان اللي سواها، كل من شافها بيعشقها. الو الو يا اهلين. اهلا، صوتك بعيد كتير. ايه بقى من عنا. كيفك؟ اهلا وسهلا، كيفك انت؟ تفضلي عم تسمعي. يا هلا. جبتيلي بدي اسال بس عن الزواج، الاسبوع الماضي ما جاوبتيني. اي مهم كثير الزواج. شو بس عن الزواج؟ اذا عن كل شيء. ديما بنت. شو الاسم؟ ديما. ديما الف طويله. بنت لبينة. لبينة مو لبنى. لبينة ايوه. 14/9/86. 86 ايوه. اذا بتريدي. في حدا معين؟ لا من هون لهون. لا والله بس ما في شيء عم يزبط. وتحت الهواء. ديما أعرف. يا ديما أيوة. من وين عم تحكي؟ من زبلة. يلا خليك معنا على الهواء. بنت فريزة 18/1/84 مع عاطف ابن بسمة 1/1/74. يعني أولدكم إذا اثنين خلقانين بنفس الشهر بيصير زواج بعضهم؟ ممكن. أنت أدرى يا يسرى، نحن نسألك كيفك يسرى، نحن كيفنا؟ جدي يعني جدي مثلا وبيلحقوا شوي من القوس، بظن يعني بيناسب بعضهم ونسبة التوافق رح تكون 70% لأنه عاطف رقمه 5 وغادة رقمها 11، وفعلا في توافق وارتباط. ان شاء الله بيتهنوا يا رب، وقريبا خلال اول 3 شهور من السنه راح ينعلن هالشيء باذن الله. رقصوا اتصال غرام، حابين يسمعوا صوتك المستمعين. الو الو ايوه مرحبا. يا الله ما احلى هالصوت، مين معنا؟ ميس سمية. شو اسمك؟ ميس. آه اسمك، اسمك ميس سمية. مين بدك تعرفي عن حالك ولا عن مين؟ بدي اعرف عن غيس. غيس ابن امه. شو اسمها لغيس؟ نوال. 2/11/2000. 2/11/2000. عن الدراسة. يا انا بعرف ليش شفتيني انا بعرف ليش بدك تعرفي، مشان اذا ما عم يدرس مشان تقولي لامك، ما هيك؟ وعن خيه سامر ابن نجوى 5/12/2001. 2001 هذا قديش؟ قديش 5/12/2001؟ 2001 كمان دراسه. عن البرز وعن الدراسه وعن الحظ. هلا انت ليش بدك تعرفي عنهم؟ ليش اقول لك ليش؟ انا بعرف هي يسرى، مو هي بتعرف الابراج، هي عم بتقلي منشان اذا ما عم يدرسوا تحكي لامهم، ما هيك؟ يا ميس قديش عمرك؟ 11 سنة. من وين عم تحاكينا؟ من البيت. بعرف من البيت. من أي منطقة؟ من أي منطقة؟ اليوم من أمي. من وين؟ من اللاذقية. من اللاذقية. وبدي أعرف عن حالي. ها؟ دخيل الله. إيه؟ ستي ميس بنت نجوى 6/3/2006. ليش عم تعزبي ماما يا ميس؟ أنا؟ خليكي معنا على السمع. أهلا حبيبتي، لازم هلأ وسام تهديكي أغنية تناسبك، هيك تناسب عمرك. بعد شوي خليكي على السمع يا ميس، أوكي؟ اليوم وسام حاطة حطاي. ليش وسام جوزاء بقى؟ الله يجيرنا، ما بنعرف شو بيطلع بعقلنا. لازم بالعكس تاخذني معيتها لانه انا دلو اثنيناتنا هوائيين. وانا كمان انا فرجيكي 2018 رح دخل زحل عندك وطالع المشتري والزهره، عشان لحد حدا يحبك وما يصير معك مصاري. اذا ما بتحطي لي اغنيه حلوه هلا بعد شوي. كريم ابن فاطمه 1/1/82. طلع رقمك 4 يا كريم. عصبي نيراني ولكن ما في أطيب من قلبك. في شغل جديد عندك، في توقيع ورق، في تحمل لمسؤولية جديدة، وفي ارتباط. هدول كلهم عندك. يعني أنا بعرف أنه الأمور العاطفية سيئة كانت، ولكن هلأ من هون وهيك في تحسن ملحوظ بالعاطفة. انتبه من وجع المفاصل، وأمورك محلولة كلها بال2018، وفي خبر سعيد أو اتصال هاتف من أحد الناس يلي بدهم يحطوك بترقي بالعمل إن شاء الله. كمان في عنا أفراديت بنت مادلين 20/8/97. أنت كنت تعباني وقلتي لي ما عم يزبط معي شيء، طلع رقمك 5 يا أفراديت. أنت من الناس اللي كتير بتتحمل مسؤولية، وإذا بدك تشتغلي بتشتغلي بضمير وما بتحب المجاملة. أرقامك حلوة لـ 2018، وفي عندك نجاح مع أنه كنت هيك في عندك شوية ما رح أقول ضيقة خلق بالدراسة أو رسوب أو أي شيء، يعني كنت مكانك راوح. الأمور أفضل بـ 15/1 وما بعد. هلأ في عندك 10 أيام أو 20 يوم بثبات. بدك تحسي تقولي لي ما زبط شيء معي، ولكن حظوظك كبيرة بال2018 وخاصة بشباط. الو اهلا يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. يا شفتيتي بدي اسال المدام يسرى عن علاقتي مع الشخص. تفضلي تفضلي. يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا. يا شفتيتي فاطمه بنت زكيه. فاطمه بنت زكيه، انا سالتك قبل بس بدي اعرف 2018 مخبيت لنا انه نحن نعاود نخطب. كان كويس معك هو ب 2017؟ كثير كثير علاقتنا كثير كويسة. فاطمة شو المواليد؟ 13/1/91 عفوا 13/1/91 فاطمة بنت زكية، وأحمد ابن ملك 15/1/93 15/1/93 تكرم عيونك. ونحن ناويين نخطب على الشهر الأول أو الثاني، بدي أعرف شو مخبيت لنا 2018. من وين عم تحاكينا يا فاطمة؟ من القرداحة، بس إذا بتريدي أنا الكحلة معنا مقطوعة ممكن أسمعك على التليفون؟ إيه طبعاً، يلا خليكي معي. يعطيك العافية. غمض لعيونك وتفرج علي، فرجيك جنونك شو بيعمل في. غمض لعيونك وتفرج علي، فرجيك جنونك شو بيعمل في. فاطمة بن زكية 13/1/91 طلع رقمك 4، أحمد بن ملك 15/1/93 طلع رقمه 10 ونسقط 0 بيضل 1. إذا أنت بتخفي عصبية فاطمة رح تكوني من أسعد الناس، وفعلا نسبة التوافق رح تكون بال 2018 أقوى من 2017، وفي خطوبة مؤكدة بس بالشهر الثاني مو بالشهر الأول، وبتمنى تخبرينا إذا صارت الخطوبة. بدي منك تهدي وتعدي للعشرة، يعني توازني كلمتك قدام أهليته، لأنه في عنده حدا هيك كتير قوي بالعائلة بيحاسب على الكلمة على التصرف، فأنت أول الخطوبة هيك حافظي على الكلمة على أناقتك على تصرفاتك، وفعلا 2018 بتحمل لك حظوظ كتير كبيرة. بس يصير عندي سؤال. نعم عندي سؤال كمان لو سمحت. تفضلي. هلا ما بعرف اذا حيصير مشاكل عنا بالبيت على السنه الجديده لانه بابا ناوي يتجوز، فهذا الشيء ممكن ياثر على علاقتي باحمد؟ ما بظن، بس اعطيني الاسم. الاب نوفل ابن سعده. نوفل ابن سعده. سعده 1950. 50؟ ايوه. والوالده؟ الوالده متوفيه، بس هو كمان كان عنده زواج سابق قبل امي الله يرحمها. خليكي معي. اوكي. والله حتى لو تزوج المرة الثالثة او المرة هي ما رح يكون سعيد، اموره في تراجع، يعني ابوك ما بي اذا بيهدي لنهاية شهر ثلاثة، يعني يكون زواجه بالشهر الرابع بيكون احسن، يلي هو نيسان، لانه حتى لو تزوج هلا ارقامه كتير تعباني، وبيشكي من شيء بمفاصله او بصدره. هو كان عامل كذا عمليه وعنده اصابه قديمه بالخاصره صايره. بعمل لك انه اذا بده يتزوج واذا هيك بيسمع كلمتك خليه للشهر الرابع وما بعد، لانه حتى بالاربع شهور هدول عنده تعب صحي وعنده تعب بالعائله، لهيك اذا بيأجل بيكون احسن. كان عندك في السفرة. الله يطول بعمرك يا رب. الله يخليك. أهلا وسهلا فيك يا فاطمة. فين إلك. يا هلا. جوزة تنتين اسم الله ويخزي العين، كل الناس بقلب ولش انت بقلبين. يا جوزة تنتين، يا جوزة تنتين اسم الله ويخزي العين، كل الناس بقلب ولش انت بقلبين. يا جوزة تنتين. أمل بنت سعدة 7/11/66، إذا أخذت التعويض بالشهر الأول والثاني ما رح لك بيطلع لي نصه، بس رح تاخديه قريبا جدا جدا ورح تكون كتير سعيدة فيه. في ناس هي عم بتأخر لك يا إذا بدك تروحي تقدمي روحي بداية السنة، لا تروحي بهالعشرة أيام بهالعشرين يوم هدول، لأنه نفس الشيء بدون يعزبوك. تعويض بتاخدي وقريبا جدا. سميرة بنت سميحة 28/12/74، الصحة بخير، بس لكن إذا في وجع مفاصل أو التهاب مفاصل أو أعصاب انتبهي منه هاي السنة، لأنه أول 6 شهور عندك تعب صحي، وبعد 6 شهور الثانية من 2018 بتكون صحتك كويسة، وفي مشروع رح تشتغلي فيه بالشهر الثاني اللي هو شباط، والأمور على ما يرام. غازي ابن مريم 10/4/68، في محتار بشغلتين، وفي عندك بيعة عقار أو شراء عقار، لازم تتروى، وبتمنى منك ما تصرف مصاريك، وإذا بدك تاخد أي شيء قرار خده بشباط، إذا بيخص عقارات وما بعد بتكون حظوظك أفضل. عندك تعب كان 4 سنوات، ولكن 2018 فيها تعويضات كتير كويسة من شباط وما بعد. كمان عندنا إيمان بنت سميرة 2/8/2001، إيمان أنا بشوف في عندها ذكاء خارق، ولكن ما عم تعرف تتصرف، عم تعذب أمها، تصرفاتها هيك صايرة طائشة شوي. أنا بتمنى منها الهدوء. إيمان ناس كتير كتير طيبة، ورح تكون حظوظة كتير كويسة بالعلم، فلازم تكمل دراسة وتنتبه على دراستها. أمل بنت عفوا أمل بنت نجوى 17/2/82، دلو المال فيني أقول في طريقه إليك، يعني بعد تعب بعد صرف، وحتى لو 2018 فيها مال يا أمل، أنت من الناس اللي ما بيعود بإيدك مصاري نهائيا، لأنه معروف برج الدلو بس يصير معه شوي بيتبهنك فيهم، بيروح بيشتري لبس حتى بيخبي بيقول ما بدي اشتري هلأ، فبتجي شغلي ما بيكمل الشهر غير صرف كل مصاري. هي بتقربني كأنه بتقربني إلي كأنه أنا محبوبة كتير، طالعك كتير حلو، أنت من الناس اللي قريبي للقلب كتير، وفي شيء بيخص بيخص عقار، بيخص شيء بده يصير حكي عنه بال 2018، وفي فرج بالعائلة. كمان في عندي أمل بنت سميحة 13/12/2002، سألتني عن سفر، إيه في عندها سفر ولكن مو هلأ، بشباط وما بعد. في عندي فادية بنت وفاء بنت سهام 15/10/77، طلع رقم 7، الألم بيروح ولكن لازم تنتبه وتدير بالها، لأنه أول 4 شهور كتير كتير فيهم تعب. كمان فاطمة بنت سهام 11/83، لازم تعمل تحاليل وفحوصات وتتأكد من الشيء اللي عم بيصير معها، في انفراجات إن شاء الله، شباط وما بعد بداية التحسن لفاطمة. منى بنت أمينة 15/3/63، بدك تنتبه كتير من ألم المفاصل والأعصاب، في عندك يعني أنا شايفة بالشهر الأول والثاني روحات وجيات على الطبيب، تحاليل فحوصات، تمضى على خير بإذن الله، وفي كسب مادي. بتقولي لي منين جايتني الرزق؟ بقول لك الله أعلم، ولكن في رزق كتير كبير جايتك بال 2018. كمان في عنا رؤى بنت آمال 9/3/87، طلع رقمك 6، بالزواج رح يكون كتير كويس لإلك وقريب جدا، ولكن شوي شوي وحاولي ما تعصبي. حيدر ابن آمال 8/11/88، طلع رقمه 9، في عنده ارتباط قريب جدا، وإذا بقلك في عنده سفر كمان وفي أول ست شهور رح يكون فيهن عمل مع سفر، وتاني ست شهور رح يكون في عنده ارتباط. رحف بنت عائدة 22/11/92، طلع رقمك 3. يعني ما رح أقول نكدية لا، بس في شوي هيك يعني إنه قد ما يكونوا الآخرين مبسوطين، إذا زعلتي ما عاد حدا يقدر يراضيك. عصبي نيراني، أنت أقرب للعقرب من حلوة، هي طلعت أقرب للعقرب من القوس. على الوزن إيه؟ قافي. رحف من الناس اللي كتير كتير بتعتمد على حالها، حظوظها كتير قوي وفي عندها نجاح بحياتها، وفي نقلة نوعية بالشهر الخامس يلي هو أيار ومن بعد، ورح تكون أمورك ممتازة. مفيد ابن منيرة 2/10/64، في عندك تغير بالعمل للأفضل، في كسب مادي بشهر شباط وكتير كبير رح يكون معك. حظوظك بالمال رح تكون كتير قوية بال2018 يا سيد مفيد، ولكن انتبه لشيء بخص ايديك مثل اوتار اعصاب الله اعلم. كمان دارين بنت نبيها 1/11/78، في توافق كتير حلو بالعائلة، في شيء بيحكي عن ولادة حياة جديدة، عن ولادة طفل، عن نقلة نوعية بالبيت. يعني في تغيرات، ما بعرف بتكون تشيله بتكون تحطه بتكون تنتقلوا عقار جديد. يعني أول ست شهور في كتير شغلات بتدل على أنه في تحسن أمور بالبيت، وفي رزقة كتير كبيرة من ناحية مفيد. ديما بنت لبينة 14/9/86، الأمور أفضل بكتير، وبتمنى منك تحكيني على 2018 بالشهر الأول، بتكون الحسابات أدق لإلك لأنه في شيء غامض وبيبين إن شاء الله، وأنت قيادي يعني بإمكانك تشتغلي وين من كان. في عندي كمان غيث ابن نوال 2/11/2011، حساباته رائعة ولكن عصبي نيراني، إذا بيتغير اسمه بيكون أحسن. سامر ابن نجوى 5/12/2001، سامر عنده حرف السين، عنده هيك لمحة بوجهه، بيقولوا لمحة ولا بيقولوا علامة بوجهه مثلا، مو علامة، أطلالي أطلالي, أطلالي, أطلالي بوجهه كتير حلوة، لاحة شكرا لإلك حلوة. وبيكون بال2018 رائع جدا، بس هدوا عليه هلأ وبدوا دير بال كتير. ميس بنت نجوى 6/3/2006، لازم تسمعي كلام ماما، وانتي عصبية ونيرانية وشطورة كتير تحكي على الإذاعة، وشطورة كتير تلتهي، بس كمان شاطرة بالمدرسة وإلها حظوظ كتير كويسة، وبتطلع من أرباب الأقلام ومستقبلة على سفر. ميس أيمن ابن سلمى 1/5/69، طلع رقمه 4. كان بتحكي 2017 عن نقلة نوعية لألك وتأخرت، هيك ظروف. عصبية نيراني بتحط بقلبك كتير، يعني مو شرط العصبية احنا نظهرها بالصريخ والعيات، لا انت تحط بقلبك كتير، وما زلت عند كلامي إنه في نقلة، وفي نقلة وضع كتير حلو من مكان لمكان وكتير مريح لألك، وفي رزق. أنت من الناس اللي كتير بتشتغل وبتعتمد على حالك، في شيء بالبيت هيك عم ينغص عليك حياتك ورح تتجاوزه بال 2018. حنان بنت سعدة 30/10/78، حرام داعمي، نظيفة مرتبة، ولكنها مستعجلة بكلامها. أنا بقلك يا حنان هدي شوي ورح تكون أمورك أفضل بال 2018، تحديدا 15/1 رح يكون له ذكرى بحياتكم كتير حلوة. شكرا لك يسرى، عزبناك اليوم أسماء كتير وبالفعل ما هملتي ولا اسم، وشكرا لكل المتصلين. وشكرا لكم ويسعد مساكم، واستنونا الثلاثة الجاي ولا ما أجي؟ لا كيف ما تجي؟ خلص كمان فيك تقولي إنه أنت بكرة على الفضائي، بكرة على الفضائي السوري على 10:30 بتوقعات جديدة عن البلد وعن الأبراج بشكل عام. بيحب يشوف يسرى على التلفزيون أكيد ويتنور بهالوش الحلو بكرة. خلي لي قلبك يا رب، لازم يحضر يعني بكرة صوت وصورة. صوت وصورة. شكرا لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. شكر الكبير لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتف ميساء سلمان، هندسة إذاعية ولاء سليمان، مساعدة إخراج منار عيسى، وبالإخراج المهندسة وسام صالح. نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.